وتربع تجعله رابعا، تجعله رابعا المعنى إذا جاءت رابعا، لكن النظم يضيق على الإنسان، قد يعبر الناظم بشيء خفي عابرا عما هو واضح من أجل إيش؟ من أجل الضرورة. فقوله وإن تكن تربع أي وإن تكن رابعة في ثاني سفر، يعني فيما ثانيه الساكن، فقلبها واوا وحلقها حسن. مثال قبلة، قبلة تقول فيها نشوف الألف فيها رابعة ولا حاء وباء ولا، والألف رابعة الثاني من الثالث. إذن ينطبق على قوله وإن تكون تربع ولا ثاني سكر. يقول مالك قلبها واوا وحذفها حسن، فتقول في النسبة إلى قبلة قبلوي هذا قلبها واوا، وتقول قبلي هذا حذفها. إذن إذا كانت نقطع من هذا، إذا كانت ألف التأنيث رابعة فيما تانيه الساكن زاد فيها وجهها قلبها واوا والحذف، أيها الأصل؟ الحذف ينبني على القاعدة الحذف، لأن المؤلف قال فيما سبق أو مدته لا تثبته، ثم قال لشبه نعم. من فرق بين أن نقول يعني الشافعي على أنها النسب أو من الأصل؟ اللي يبين هذا أو هذا، إذا كانت للشافعي نسب الإمام فهي لا النسب، فهي النسب الأصلي. لكن شو الفرق يعني بينهم؟ يعني ما الفائدة من هذا التفريق يعني؟ الفائدة الفائدة لأني في غصن مثلا أهل هذه الحضرة الشافعي، فهنا الشافعي نسبة إلى الإمام لا إلى شافع له جد، هذا قال لي قال لشبهها الملتقي والأصلي ما لها، لشبهها يعني شبه الابتليل الملحق الذي يلحقها، يلحق بألف التأنيث في ألف يسمونها ألف الإلحاق، ما هي بالتأنيث ولا بالأصلية، وفي مثل لا هذه ممدودة على الأصل، أما عزة فهي ممدودة علقة، يقول أنا فيها رد الحاق، فالألف التي رد الحاق يقولون إنها يثبت لها حكم ألف التأنيث، ولهذا قال ما لها وللأصلي قلب يعتنى، يعني الألف الأصلية اللي رابعة وأكثر فيما بانيه الساكن يجوز فيها الوكلام كما سبق، لكن القلب في الأصل يعتمد، معنى يعتمد أي يختار، أي يختار، والأمثلة ستكون اختار. أفاد المعلم الآن أن الألف المحصورة تكون على ثلاثة أوجه، للتأنيث وللإلحاق شاب وأصلية، تأنيث وإلحاق وأصلية. التأنيث الأصل فيه الحذف، ويجوز فيما كانت رابعة في دام فيما بنيه ساكن يجوز بها وجهة الحرف والقلب. ألف الإلحاق حكمها حكم ألف التأنيث، تحذف إلا إذا كانت رابعة فيما بنيه ساكن فيجوز بها وجهة. الألف الأصلية، الألف الأصلية نقول فيها ما نقول في ألف التأنيث، إلا أن المؤلف يقول إن القلب، القلب قد هو واو في الأصل هو الذي يختار وهو أولى. ثم قال والألف الجائزة أربعا أجل، الألف الجائزة أربعا أجل، وش المفعول الألف؟ مفعول مقدم لقوله أجل، والجائز صفته، ومعنى الجائز أربعا أي الذي تجاوز أربعة أحرف، الألف إذا تجاوز أربعة أحرف فإنه يحذف بكل حال سواء كان للتأنيث أو أصل أو للإلحاق مهما كان. فنقول مثلا في مصطفى شغل فيها مصطفي، مصطفي لأنه ألف جاوز أربعة، فالمؤلف يقول أجل والألف الجائزة أربعا أجل، كذلك منصور خامسا عزل، المنقوص إذا كان خامسا فأكثر فإنه يعذر. ما معنى يعذر؟ أن يحذر. شوف المؤلف رحمه الله من أجل ضيق النظم يعذب بتعبيرات لو جاء بهذه كلها بعبارة واحدة وقال تحذر لكن أسهل، لكن مشكلة النظم، كلمة أذن وكلمة أذن وكلمة لا تثبت كله هو نعم تقول تحذر، لكن نظر لضيق النظم كان يعذب بهذا الصحيح. المنقوص إذا كان خامسا فإنه يحذر. مثاله مهتدي، مهتدي ألا كم كانت خامسة، مين ها تاء جاء، يقول أن العزل يجب كفر، فإذا نسبت إلى مهتدي تقول مهتدي أولى، مهتدي بالياء تشديد، هذا مهتدي القوم مثلا، يعني المنصوب المهتدي. طيب المهدي، في أحد الملوك اسمه المهدي، النسبة إليه المهدي، لكن من أحد المقابل هذا؟ من أحد من القاعدة السابقة، ومثلهما حواه احدث، ومثلهما حواه. طيب الآن صار الذي يحدث عندنا نقص على هذا الجنب من وقت انتهى، أن يحدث الياء التي تشبه المثل ثاني مطلقا نعم مجد التأنيث إلا إذا كانت رابعة فيما تأنيث ساكن فيجوز الوجهان. طيب مادة الإلحاق والمادة الأصلية حكمها حكم مادة التأنيث إلا أن الأولى فيما هي الأصلية ليش القلب، شوف جاوزها هذا أفضل خامسة بأكبر، يعني نقول إذا كان خامسة بأكبر فإنها تعدل يعني تعدل. فنقول قاضي قاضي رابع رابع مهتدي نقول فيها مهتدي لكن فرق بين مهتدي وبين مهتدي مهتدي نقول جاء مهتدي ومهتدي نقول جاء مهتدي فقط لأنه موقوف فإذا لم يكن أكثر ثم نقلبه إذا كان جدار مباعه في الحيط حق في المقل وقلب ثالث وحكم قلب ثالث يعد إذا كان جدار ثالث كم يجب أن نقلبه نقلبه الله طيب نعم وأولد القلب انفتاحا يصلح لكن يقولون ذا القلب أحسن يعني يكون وأولد هذا القلب يقول حكم قلب ثالث يقول وأولد القلب ويجوز ذا القلب أي صاحب القلب أولد انفتاحا أي اجعل ما قبله مفتوحا وعلى هذا فنقول أولد الأمر والفاعل مستتر وجوبا وذا مفعول به مبنى السكون في محل مفعول إذا قلنا أنه اسم إشارة أنه اسم إشارة وأن المعنى وأولي هذا القلب فإن جعلناه بمعنى صاحب فنقول ذا مفعول به منصوب بالألف من أبنى الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة والستة وأولد القلب انفتاحا هذا مفعول الثاني لأول وأولد القلب إذا كان زائد إشارة فالقلب بدل فالقلب إن كانت اسم صاحب فهي مجرورة بالإضافة وأولد انفتاحا هذا مفعول الثاني ومعنى أولد انفتاحا أي اجعله يلي انفتاحا أي أن ما قبله يجب أن يكون مفتوحا فإذا قلبنا وجب أن نفتح ما قبله بكل حال فنقول في شجي شين شين يا نقول بلوتي في الاسمس في ليها شجاوي ما قلبنا الواو ياء الآن لأنها ثالثة يجب أن نفتح ما قبلها ولو كان مفتوحا ولا نقول شجيوي بل يجب أن نفتح ونقول شجاوي هذا معنى قوله وأولي القلب انفتاحا وعلى هذا فمتى قلب حرف العلة واوا وجب فتح ما قبله بناء على هذه القاعدة وهي أولي القلب انفتاحا قال المؤلف وفعل وفعل عينه مفتح وفعل السلام الغالب يبقى معلّف فاعل فعل فعل هذه ثلاث كلمات كل منها على ثلاث أقوال لكن الأول مفتوح الفاء والثاني مضموم الفاء والثالث مفتوح الفاء إذا نفت إليها هذه الثلاثة يقول عينهما افتح عينهما افتح وفاؤهما تبقى على ما هي عليه ألقى تبقى على ما هي عليه إن كانت مضمومة في مضمومة وإن كانت مفتوحة في مفتوحة وإن كانت مفتوحة فهي مفتوحة

ونحو حي ونحو حي فتح ثانيه يجب واربطه واوا ان يكن عنه قلت. ونحو حي فتح ثانيه وجب حي يجب ان يكون نعم يجب واربطه واوا ان يكن عنه قلت. الآن عندنا حي حي أداة ثانية تحدث ولا ما تحدث؟ ما تحدث تبقى، لكن تقلب الثانية واوا، تقلب الثانية واوا والأولى تبقى بحالها، فيقال في حي حيوي. أما الياء الثاني فقد قلبت إلى واو كما على القاعدة السابقة لأنها ثالثة. أما الياء الأولى حصل فيها ضعيف، مثل حصل الفتح وكان في الأول لا ساكنة في الأول حي ساكنة، لكن لما نسبنا يقول ونحن حي فتح ثانيه يجب فتقول حيوي حيوي. إذا أردت أن تصف الحي تقول حيوي. نعم. قال واربطه ياء واوا إن يكن عنه قلت. أما إذا كان ياء إذا كان ياء وأصله الياء فيبقى على حاله ما يرد إلى واو. حي مأخوذ من الحياة، فالياء الثانية فيه أصلية ولا منقلبة؟ ها؟ الياء الثانية في الحي أصلية ولا منقلبة؟ يا إخواني أصلية، حي كل من الحياة، فالياء أصلية، قول أصلية ما في إشكال، حي زيد أو نقول حول زيد، ها؟ إذا أردت أن تخبر عن شيء شخص حي، حي الشجر حوي الشجر صح؟ إذا الياء أصلية حي الياء أصلية تبقى الثانية على أصله، الثانية تبقى الأولى على أصله والثانية تغلبها كما سبق. فنقول حيوي. يقول المؤلف واربطه واوا الثاني من نحو حي واربطه واوا إن يكن عنه قلت، يعني إن كانت الياء الأولى في نحو الحي قد قلبت عن واو فإنها ترد إلى أصلها، مثل طي طي في ياء مشددة بعد الحرف الأول، مثل حي طي مثل حي، لكن الياء في طي الياء الأولى منقلبة عن واو وأصلها قول، أصل طي قول، لكن لعلة تنصفين وقلبت واو ياء. عندما ننصب إلى طي طي نقول طاو لا هذه طي طي نقول طاووي، نقول فيها طاووي مين دفن الواوين عندنا اثنين رددناها الى اصل، والياء الثانيه من اصل تقلب واو عند النسب قل لا، فحينئذ نقول طاووي. انسب الى لي لاووي لاووي كذا، لان لي اصلا من لوى يلوي لويا، وان الوقت نحن العامية نقول لي ولا لو لوي لا العامية لا نقول لو والله لواه لويا لواه لويا عظيم لواه لويا عظيم لويا عظيم قل لا والصواب لواه

إذ هي علامة زائدة مع لبنة الكلمة فواجب أن تحذف. طيب الله أعلم. كلمة السالمة ومثنى أنه لا يعرض على ابن مثنى وإنما يعرض بحركات على ابن مثنى بتكوين وزيه وما أشبه. على هذا الرأي ما نأخذ العلامة. فماذا يقولون؟ فتمت البحرين وسافرت إلى البحرين. نعم. وسالت البحرين يرمون بحركات على الموت. على هذا الرأي ننسب إليها بدون حد. نقول البحرين وبحرين لأننا جعلنا النون كأنها أصلية حيث جعلناها جرى بالحركات وأوصل نورها لأهل البحر أن لا تحملت إلى بلاد سنغافور بحرين بحرين دون نعم هذا قانون نعم هذا قانون نعم وفارق من نفس طيب قدر فارق مبتدا وصور الاختيار من المكره انه منسوب من نحو طيب وجمع قدر خبر المكره قدر من الذي حدث ان يخرجون او اهل الله قبل الله طيب كم كلمة طيب؟ أربع كلمات. الثالث منها هو جاء الثانية في طيب. إذا نفذت إلى طيب ونخرج يجب أن تحذف الياء الثانية وهي ثالثة الحروف بالنسبة لكلمة تكون هي الثالثة وبالنسبة للياء هي الثانية فتقول في قلبي وتقول في قلبي وعلى هذا فقط كلما أخذ الياء مشددة ثانية مشددة ثانية يعني شكل ثانية فإنها تحذف الياء الثانية من هذه الياء مشددة. نعم قلبي كيف نجد لها؟ نقول طيب مثل ما أقول في طيب طيب فنقول في طيب إذن نحب إلى طيب ولكنهم أهل اللغة يحكمون ولا يحكم عليها يقولون فلان الطائي ما يقول فلان طيب فيجعلون الياء ألفا طائي فإن أحد من العرب الغيب جاءت منه قال فلان الطائي يقول لهم ما نقول لهم ليه؟ نقول هو الحاكم عليه لكن كيف قال وحذف طائي متناسب الفرق والنظر بين شد شد باعتبار القواعد ونظر باعتبار جمال الأرض. اللغة القليلة يقال فيها نظر، واللغة المشهورة الكثيرة لكن خارج عن قواعد النحو يقال شد. وقد لأنه من فرض نفسه جمال الأرض له لكن خالف القواعد فيكون شاذا، لكنه شاذ يعمل به ولا يقطع عليه. الشاذ في الحديث ما هو نفسه قول ولا ما هو نفسه ضعيف مشروط الصحيح ان يكون شاذ، لكن الشاذ في اللغه العربيه يعمل به ولا يقطع عليه. فأنا إذا قلت مثلا جاء من سلام الصادق ما تتحمل، فأنا أعمل ذلك لكن ما أقف عليه. نعم، إذا القاعدة من هذا البيت كل اسم رباعي ثاني ياء مسجدة ما يسمع فيه أي لأن الثاني. فإذا قال إنسان ما بقي في العرب قائل مثل هذا خارج عن سياق شاذ. طيب، ثم قال المؤلف وفعلي في فعيله الكذب. وش اللي حصل من تعريف الاصل من كله؟ فعيله نقول ننقل اليها فعلي جريده وغفران فعيله صحابي صح. وشبه حصل لو اننا اتقينا الحروف المنصوص اليها علينا عليه بقينا في صحيفه ينفذ اليها صحيفي وفي جريده جريدي وفي غريفه غريفي وفي غريبه غريبي. اذا غريبي غلط. وش الصواب؟ غلط. في عقيده نقول عقد، ما نقول عقيدة، عقيدة مهمة، نقول عقدي، لأن قريبة تفتح لها، تفتح لها وتفتح عينها، فنقول كل ما نسبه إلى قريبة نقول فاعلي، ولهذا قال فاعلي في فعيلة إن تهم. في ورقة مثلاً، لو أن منها صحيفة صحيفي وصحيفة جريدي وعقيدة عقيدي، ما هو ما هو حجة، لكن ورقة فيه، وفعالية في فعالية الحجة، وفعالية فعالية في فعالية الحجة. إذا كان أعلم فعيلة وأعلم أنه يتبعونها لا يمكن أن يكون فيها أنا أقول في عميزة إذا أنتم إليها هنا دي كل ما يكون أي هنا دي ما نقول دي الغرب غرب بوعد ولا نقول بوعد بوعد بوعد بوعد ظهر وعلى هذا إذا فعيلة المثل لها فعيلة هذا مثل يقول مؤلف وألحق مؤلفان عليا من المثلين مثل مثلين فعيلة فعيلة وفعيلة هذا المثلين لكن جدة فاعلية أي ألحق مؤلفان محرضان عن الواحد الحقيقي عريا من نفسه لأن فريرة فيها فرق وعريا فيها فرق. عريا يعني خلي نفسه أو خلي نفسه عريا يعني خلي نفسه الحقوق بمكتائيه يعني الحقوق بمكتائيه. فالمعلم الواحد المعلم الباب إذا علم الأسباب فإنه يلحق بما فيه السبب وينفذ إليه على فعله أو فعله. مش مثال عدل من هنا أن يستغلوه عدل فالآن نرجع لربه وقلنا عديمه ولكن ما نفضل نفضل كفائلة وفعل قفل نقول قفل بالله قفل كما نقول في قليلة قمد هذا نقول أيضا قفل فعدي وقفل ينفذ إليهما ويقال عدوي كفعل ويقال قفل كفعل. الأول عدي مش مثاله مثال سعيد والثاني تقل على فعله. فأفاد المعلم رحمه الله أن ما حل من الكاء وكان مغتل العقلان فحكمه حكم المقرون بالكاء أو أنه يفعل على فعله أو على فعله. قفل قفل نعم طيب إذن أفاد المعارف رحمه الله أننا قلع مكة وفعلها الوضع فعلة فعلة أو فعلة فإنه طيب يلحق منه وفرض من قوله مؤذلان أنه إذا كانت لامه صحيحة فإنه شاذ. إذا كانت لامه صحيحة ونسب إليه على فعله فإنه يكون شاذا. نعم فمثلا قريش قريش هذا كما أعرفه لكن على قولته شاذ. لماذا؟ لأن اللام في قريش معلم ولا غير معلم؟ اللام في قريش معلم يا خان؟ لا معلم. أي أنه من أسف ما لام من أسف ما يسمى. نعم؟ إلا كان كما في الجزر من باب باب الخضر لام في مريم أن يكون له سبيل لام. أيضا أن قريش لام صحيح. قلنا مش وجه القريش بعين الله فكان اكثر ما قال الوالد والحق معلل منه ان نقول بالنسبه الى قريش قريشي قريشي رحمه الله بانه لم يحكم بالالحاح الخالي من الساء بما في الساء الا اذا كان معلم. وبناء على ذلك فإذا كان صحيح اللام فإنه يجب أن ينسب إليه من غير كيف. ونقول بالنسبة إلى قريش قريش طيب فقط واللام بفقيه فهي هو المعلم صحيح ومع ذلك الأرض يكون فقط. ومكتب ما قال الملك أن يقول فقيه. إذن يكون قولنا بالنسبة إلى فقيه فقط يكون شاذ وإلى قريش قرشي فلا يكون شاذا. ولكن لهذا يجيبه قال إن هذا شاذ ويقصر ولا يقصر يقصر ولا يقصر ويستهل مما كان العرب ينسبون إليها على فعلك أو فعلك تكرر مفاجرة يدل على أن هذا قياس وليس بثنائي وعلى هذا فيكون مضطردا لا شر فيجوز لي أن أنسب إلى صهيب في صهيب وصهب صهيب وصهب ولا مانع لأن العرب قالوا في قريش قريش وهذا مقتضى عندك ولا يعرف قريش أبدا فإذا نقول قريش وصهب وفرج وفراغ مثل العيش نقول فريع نقول فريع نقول فرج أن نسأل فارس نقول فيها فارس فارس على عورة لكن عندما ننظر إلى بريء نقول فارس نعم كما قلنا في بريء كما قلنا تعريض في بريء